هذا خبر يقصد بالإنشاء نفع الله بها. نعم. كما نفع بأصلها في الحياة. كما نفع بأصلها الذي هو الأجرور به. نعم. في الحياة وبعد الممات. نعم. في الحياة يعني يتكلم منه ويعرف العربية بها. ويعرف العربية بها تمثل بهذا إلى معرفة ما جاء عن الله وعن الرسول ويعمل به بذلك أيضا فإدخال مشره في الدنيا وفي الآخرة الأجر والثواب. نعم. وبعد الممات إنه قريب مجيب جعل. نعم. قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أي قوله الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع هذا النص الآجل وسيزيد عليه. فتعرف الكلام بأنه اللفظ واللفظ يقصد به ما دل على الصوت كما تقدم. هذا الصوت لابد أن يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء وذلك ليكون الصوت عربيا لأن الأصوات كثيرة وإنما يميز بينها ما فيها من حروف وما عليها من أوزان. يعني فلا بد أن يكون الكلام الذي يشترط بالعربية الكلام هذا لا بد أن يكون على هذا الوضع لأن يكون مشتملا على بعض الحروف البدائية فهذا المقصود باللفظ. وإلا فأصل اللفظ في لغة العرب معناه لغة هو الطرف هو الطرف كما في قوله لفظت أخطاط الإبل النوى أي طرحتها إلا مشيها. وقوله المركب أي الذي ركب هذا القيد الثاني للكلام أن يكون مركبا لأن الكلمة أو اللفظة المفردة الواحدة ذات المعنى إذا لم تركب مع أختها لا يقال له كلام. كما لو قلت زيد بصر جاء عن في لم كلمات منثورة لا تركيب بينها فهذا لا يقال له كلام هذا ما نقوله المركب. فإذا ركب يأتي القيد الثالث المركب المفيد بالوضع. إذا ركب وأفاد ولو كان تركيبه من كلمة واحدة أو من كلمتين أقل شيء إن كان من كلمتين وأفاد فإنه يقال له كلام. تقول محمد جالس هذا كلام لأنه أفاد وحسن السكوت عليه بخلاف ما لو لم يحسن السكوت عليه كأن تقول إن جاء محمد ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فهذا وإن تركب لكنه لا يقال له كلام لعدم حسن السكوت عليه لأن الكلام مذكور الجواب غير الجواب يعني الجواب غير مذكور فيكون غير كلام وإن تركب لأن الغرض من التركيب مفيد. فإذا لم يفيد وإن تركب فلا يقال له كلام. والقيد الثاني قوله بالوضع أي أن يكون هذا التركيب المفيد بحسب الوضع لأنه قد تتوفر الحلول المتقدمة من كونه لفظا ومركبا ومفيدا قد يفيد لكنه لا يكون على سنن العرب في كلامها وعلى قواعد العرب في تركيبها. فإذا لم يكن كذلك ولو تركب ولو أفاد فإن النحاة يقولون له هذا ليس بكلام. ولذلك فقوله بحسب الوضع يراعى في هذا معاني أو تراعى في هذا معاني الكلمات أو الألفاظ التي استعملتها. فيجب أن تكون الألفاظ أو كل لفظة قد استعمل في المعنى الذي وضعته العرب أو وضعت العرب له. فمثلا العرب تقول حضر بمعنى شهد. فإذا قلت حضر محمد أي شهد. طيب. فلو قلت حضر محمد وعنيت بحضر ذهب خطأ أو جهلا وما أشبه ذلك وركبت فقلت حضر محمد وقلت لي ذهب إذن فهذا ليس بكلام. لماذا؟ لأنه يخل بالإفهام في التخاطب ولذلك لا يقال كلام. يعني غير ما فهموا العرب

فدل على أن الكلمة في الكلام العربي قبل الاصطلاح النحوي وكذلك بعد الاصطلاح النحوي. فالمراد بالكلمة الجملة التامة المفيدة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شكل بيت قاله اللبيب: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فقال هو بأبي وأمي أصدق كلمة قالها شاعر، مع أنه في شكل بيت. إذن فهذا دليل على أن الكلمة في لغة العربي هو الكلام أو هي الكلام الشيء، لكن هذا الاصطلاح العرفي خاص بالمحاك، والاصطلاحات العرفية كثيرة عند أرباب العلوم. نعم. وهي اسم وفعل وحرف جاء لي. فإذا كانت الكلمة وأهدنا كما تقدم في التعريف، فإن انقسامها إلى ثلاثة: اسم إلى اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. فهذه ثلاثة أنواع الكلمة. فالكلمة جنس، وهذه أنواعها: اسم. والاسم في الاصطلاح ما دل على مسمى ولم يقترن بأحد الأزمنة، وهذا لا يخرج عن شيئين: اسم ذات واسم معنى كزيد وجنس وما أشبه ذلك. وقوله وفعل، الفعل هو الحدث باللغة، والمقصود به عند اللغة هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة. فالفعل مركب من شيئين، والاسم غير مركب، ويسمى مثل هذا عند العلماء بالبسيط. الذي في المركب يسمونه في الاصطلاح بسيطا، والذي تركب من شيء أو شيئين من شيئين فأكثر يسمونه مركبا. فالفعل مركب من زمن وحدث. فإذا قلت جلس هذا فعل، لأنه دل على حدث من الجلوس وعلى زمن هذا الجلوس، فهذا هو الفعل. والفعل أي فعل وهي ثلاثة أنواع، له صيغة تدل على الزمن والحدث. فإن كان الزمن ماضيا فهناك صيغة تدل على ذلك تقول جلس، وإن كان مضارعا أو حالا تقول اجلس، وإن كان مستقبلا تقول اجلس، وهكذا. وقوله جاء بمعنى تقييد للحرف، فالحرف تعريفه عند النحاة أو معناه في اللغة هو الطرف، وفي الاصطلاح ما دل على معنى تقييد لا يستفيد بالإفادة إلا بالضمير إلى غيره، كعن وفي وإلى وعلى. فإنك إذا قلت إلى وسكت أو هكذا ما تجد في معنى تاما، كما تجد في جلسة وكتاب مثلا وأرض، فلا بد أن تضم إلى غيره، فتقول إلى المدرسة أو إلى المسجد مثلا، جئت إلى البيت إلى المسجد مثلا. إذن فالحرف لا يستقل بنفسه الإفادة ولا يكون معناه تاما كاملا تستفيد منه إلا أن تضمه إلى غيره. ولذلك قال الإمام السيبويه: إن الحرف لحام لا يستقل بالإفادة، كما تعرفون اللحام وحده لا ينفع إلا إذا بد يكون من شيئين. وسماه الإمام رابطة، أي يربط الحرف بين أجزاء الكلام. إذن فقوله وحرف جاء بمعنى، هذا هو الحرف، لأنه ما عنده كما تقدم لا يستقل بالإفادة. وهذا وقيد هذا الفرق بقوله جاء لمعنى إشارة أو إشارة يشير إلى أن الحرف بهذا اللفظ قد يطلق بعدة معاني، قد يطلق فيقال حرف والمقصود به الحرف الهجائي، تقول ألف حرف، باء حرف، تاء حرف، تاء حرف، وهل المجرة. لكن هذه الحروف غير مقصودة هنا، إنما المقصود هنا هو الحرف الذي جاء لمعنى، وهو حرف المبنى، وهو حرف المعنى لا حرف المبنى. المقصود هي حروف المعاني لا حروف المباني، فلذلك قلد ابن عاجرون بقوله أو إصاه ابن سلم هنا قلد الحرف هنا بقوله جاء لمعلم، لأن جاء لمعلم صفة وقيد لقوله حرف جاء لمعلم أي موصوف بأنه لمعلم، لأن فخرج ما يقال له حرف وليس له معلم كالحروف الهجائية التي هي حروف المباني. نعم. قال فالاسم يعرف بالاسناد اليه. اي ثم شرع في بيان الاسم او في بيان ما يتميز به الاسم. ويقال بهذا الذي يتميز به الاسم علامه. فقال والاسم يعرف ايش؟ بالاسناد اليه. وهذا من زياره المصاحب المكلمه. بالاسناد اليه يعرف بالاسناد اليه او يتميز بان يسند اليه غيره. فالمسند اليه لا محالة اسم، والمسند قد يكون اسما وقد يكون غير اسم. يعني فالمسند إليه نحو الفاعل أو النائب عن الفاعل أو المبتدا، هذه الثلاثة أصول المسند إليه. يعني فلا بد معنى ذلك أنه لا بد أن يكون من الفاعل اسما، والنائب عن الفاعل كذلك، والمبتدا كذلك. وسمية هذه الثلاثة قوية جدا، بحيث لا يكون أحد هذه الثلاثة اسما يشبه الفعل إلا بقيد، فيفضل ذات الاسم إذا هو قوي بالاسمية، وكذلك الفاعل وكذلك النائب عن الفاعل. تقول جاء زيد، أسندت جاء إلى زيد، من فعلم أن زيد اسمه. كل ما وجدته من الأسماء أو من الكلمات في التركيب فاعلا تحكم عليه بالإسمية، ولذلك ستجد هذا الفاعل دالا على معنى لم يقترن بزمان. يقول جاء زيد، زيد ما معناه؟ ما له الزمان غير داخل في مفهوم زيد. وإذا قلت حصل الانتصار وحصل الجلوس، فالجلوس فاعل، وها تقدم فالجلوس فاعل واسم معنى، واسم المعنى مصدر، والمصدر حدث ليس لا يقتل بزمان، وهكذا. إذن فالمسند إليه اسم، فيعرف الاسم بالإسناد إليه، اسم جبال إليه. وكذلك في المبتدا تقول زيد جالس، زيد مبتدا وجالس خبر. على ترمك أسلط الجالس إلى زيد، ينفعلم أن زيد الذي وقع الإسناد إليه اسم، اسم قل من في الإسم، وهكذا. نعم. قال فالإسم يعرف الإسناد إليه بالخفض وبالتنوين. وبالخفض إيش عندك إيش؟ بالخفض يعرف بالإسناد إليه وبالخفض على في يوم السقط معه وبالخفض، ويعرض الاسم بالخفض. وهذا ترى صاحب الأجرومية الخفض هو في اللغة ضد التصفر، ويقصد به هنا ويقال له الجرح، والمقصود بالخفض هنا الكثرة التي يحدثها العامل أو ما نعبى عنها في آخر الكلمة المعربة. هذا المقصود بالخفض هنا، خفض هنا ضد ضد الارتفاع. ايوه. انا ضد التسبب. تقصد الخفض ضد التسبب. الخفض ضد الارتفاع، استغفر الله. الخفض ضد الارتفاع. ضد الارتفاع. ويكثر المقصود في الابتلاء الكثرة التي يحدثها العامل في اخر الكلمة المعربة او ما نرى عنها. هذا المقصود بالخفض. اذا فلا بد على من هذا، لا بد في هذا من خافض ومخفوض وعلامة دالة على الخفض. طيب تقول جلست على الأرض مثلا، فتجد أن الأرض في آخره كثرة، وهذه الكثرة جلبها عامل جر وهو على، إن فتحكم على الأرض بأنه اسم، تحكم على هذه الكلمة بأنها اسم. لماذا؟ لوجود خافض ووجود دليل يدل على دخول الخافض. وهذا يبتغ به عما لو وجدت كثرة في آخر الكلمة، وليس هناك ما يجلب هذه الكثرة من عام، فلا تحكم على الكلمة بأنها اسم لأنه لا خاطب لا عام، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا فتجد كثرة على تحتيون، ولكنها كثرة لم يجلبها عام لأنها كثرة تخلصية وليست كثرة إعرابي، لأن الكثرة التي تكون علامة على كلمة الكلمة لابد أن تكون كثرة إعرابي، وكثرة الإعرابي لابد لها من جانب أي عام الجانب. نعم. قال وبالتنوين. وبالتنوين، التنوين من علامات الاسم، والتنوين مصدر نونه إذا وضع أي نون الكلمة أو اللفظ إذا وضع للتنوين أو وضع عليها تنوينا في الكلام مثلا في الخط، ويقال نون إذا الطائر لازما بمعنى غرد وزق وصوت، فالتنوين إذا هو التصحيح يأتي لهذا المعنى لهذا المعنى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح التنوين من ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، تقول زيد تسمى تنوينا، أو كتابا اشتريت كتابا مثلا، أو بنيت دارا، أو انتصارا، أو انتصار، أو انتصار، تسمى نونا ساكنة النطق، لكنك إذا أتيت إلى الخط لا تجد إلا ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فمثل هذا التنوين أو هذا هو التنوين، وهذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، فالفعل لا ينون وكذلك الحرف لا ينون، لأن التنوين خاص بالأسماء. نعم. قال وبدخول الألف واللام. وبدخول الألف واللام، هذا من علامة الاسم، علامة من علامة الاسم دخول الألف واللام، وإن شئت وهو الأدق والأبسط في التعبير دخول ال، دخول ال المعرفة، دخول ال المعرفة على الكلمة دليل على اسميتها، وال المعرفة إنما تكون كذلك معرفة إذا سلم تكون لها جامدا، لأن ال قد تدخل على المشتق، وإن قد تأتي بمعنى الاستفهام بمعنى هل، فهذا ليس من علامة الاسم. فمثال المعرفة أن تقول البحر الزاخر مثلا، البحر ألف البحر معرفة لأن البحر اسم جامع وليست، وكذلك إذا قلت الجلوس معتدلا مريح مثلا، فالجلوس ألفيه معرفة لأن الجلوس جامد لأن المصدر، والمصدر الجامد بل هو أصل المشتقات، إذن فنعرف أن ألف الجلوس معرفة، فالجلوس اسم، يعني إذا دخلت على المصدر الجامد يكون هي معرفة، هي معرفة، وإن دخل المشتق كما في قولنا في المثال السابق الزاخر فأل هنا ليست معرفة لأن مدخولها ليس بجانب بل هو مشتق باسم فاعل، إذا فأل تكون موصولة لأن التقدير البحر الذي دخل، ألا ترى أنك وضعت ال الذي اسم موصول الصريح اسم موصول هذا بدلا من ال، فدل ذلك على أن ال في الزاخر ليس بال معرفة بل بموصولة، وأما ألف البحر فهذا هو ألف المعرفة، فهي ألف المعرفة التي هي من علامة الاسم. نعم. قال وحروف الخفض، أي ويعرف الاسم ويتميز بحروف الخفض، أي بدخول حروف الخفض، وهذا من باب التخصيص أو التفصيل بعد التعميم، لأن قوله بالخفض، قول الخفض من علامة الاسم، الخفض لا يكون إلا بعامل، يعني الخفض اسم عمل لبعض العوامل، إذن فحصوله إنما يكون لبعض هذه العوامل، وآصل العوامل الجري هو الحرف الجار. الحرف الجار أصيل في عمل الجر، ثم يأتي بعده الإضافة أو الجر المضاف أو الجر، أو ثم بعد ذلك الجر التبعية. إذن فهذه عوامل الجر الثلاثة المجتمعة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الأصل في الجر هو الجر الحرف. ولذلك ابن عجلون قال هنا وتبعه صاحب المسلمة فقال وحروف الخفض، الحروف التي تخفض، الحروف التي تعمل الخفض. نعم، والخفض هو الجر، والجر اسم عمل. والعلامة هي عمل إن كسرة مثل ما تقدم أو ما نادى عن الكسرة في الدلالة على وقوع هذا العمل الذي هو الخفض والجر. نعم. قال والفعل يعرف بقد، والفعل يعرف أن يتميز بدخول قد عليه. والمقصود بالقد هنا قد الحرفية التي تدل إما على التحقيق كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أو على التكثير. قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة وأكملت الصلاة في مثل الوقت، قد غربت الشمس إلى مكان السليم من مغربها. أي كلمة تنبغي، لكن إذا غاب شمسها اختفى وأدلى النهار أدلى الليل أو أدلى الظلام، فإنك تقول قد غربت الشمس من باب التحقيق. فقد هذه المعارف التي ذكرت الآن هي قد الحرفية التي لا يأتي بعده إلا فعله. بهذه المعارف المذكورة الأربعة لا يأتي بعد قد الحرفية إلا فعله، والفعل الذي يأتي بعده إما مال وإما مضارع مالين، فالأمر لا يأتي بعد قد. وإن كانت قد علامة للفعل فنكتب أنه علامة أو أنها علامة للفعل المضارع أو المعني، ليس خير معني قد يعلم الله، قد يعلم الله سبع الفعل والسين، والسين من علامة الفعل، أي والسين هذا التمثيل أي الإنهال. فهو إذا دخل السين أو دخل السين شيء على كلمة تعلم أن هذه الكلمة تسمي أن هذه الكلمة تعلمي، والسين أمهل وقوع معنى هذا الفعل تقول سأنصرف، أي بعد مهلة قليلة. إذن هذا ما التنفيس، والتنفيس هو التدريج، أي أن بين القول بهذا الفعل وبين حدوث معناه تفريج وفاصل بينهما، فهذا معنى التنفيس للسين. ويدخل الفعل المضارع فقط، تقول سأنصرف بعد قليل. وقد ينفص بسوف إذا كانت مدة التنفيس فيها نوع طول، تقول سوف أسافر مثلا، فمدة السفر أو السفر يقع بعد مدة لا بأس، فالتنفيس يكون بسوف. هذا هو الغالب أن السوف التنفيس به أطول مدى من التنفيس بالسين، وبعض أهل العلم يصورون بينهما، لكن الغالب هذه التفتحة. نعم. قال وتاء التأنيث الساكن، وتاء التأنيث الساكنة تكون علامة بالفعل، وهي علامة خاصة بالفعل الماضي، تلحق أهل الفعل الماضي للدلالة على أن الفاعل لهذا الفعل مؤنث. تقول طلعت الشمس ونجحت زينب وصلت بعد وما أشبه ذلك. نعم. مثلا لا يكفي جدا، لكن قد يجعلون أو يعتبرون أسلوبه أفعل التعجب أو أفعل التعجب أسلوبا إنشائيا، لكنه في المعنى خبر ولفظه من الأساليب الإنشائية عنده، إلا أن معناه شيء واقع. تقول ما أحسن زيدا، تفتكس التعجب من حسنه، لكن حسنه قد وقع، وقع وأنت الآن تفتكس التعجب به، فهذا قريب منه، فهذا قد يكون من باب ما هو إنشاء لفظا وهو خبر معنى، عكس ما كان خبرا مع لفظا وهو إنشاء المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وناظم ويعرف ناظم ويعرف بالتاء التأنيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ماض أي في قسمة الأفعال الثلاثة، الشيء إما ماض أو مضارع أو أمر. فهذا القسم الأول هو ماض. ماض اسم فاعل من مضى يمضي إلى إذا انقضى زمنه وراح، فيقال مضى. فماض اسم فاعل من مضى، كقاض اسم فاعل قضى. فالماضي تعريفه أنه يعرف بتاء يتميز بتاء التأنيث الساكنة، يتميز عن أخوين بتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث حرف حقه أن يكون ساكنا، يدل على أن الفعل، على أن الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث. هذه فائدة تاء التأنيث، ولا تكون تاء التأنيث إلا في الفعل الماضي ويكون في آخره. تقول: قامت هند ونجحت بعد، وما أشبه ذلك. فإذا وجدت كلمة في آخر تاء ساكنة تدل على تأنيث الفاعل فهذه الكلمة فعل. نحو قامت، أيوه اقرأ. قامت وقعدت ومنه نعم. قامت وقعدت، هذا متفق عليه من الأفعال الماضية المتفق عليها. ثم قال: ومنه، إشارة إلى الخلاف. ومنه أي من قبيل الفعل الماضي نعم وبئس وليس وعسى على الأقصى، أي من قبيل الفعل الماضي نعمة، فهذا الفعل الماضي جامد، وبيس كذلك، وعسى كذلك، وليس كذلك، أفعال ماضية جامدة. وهذا هو الصحيح بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بأواخرهن. تقول: نعمت هند، وبئست دعد، وعسف هند، وهكذا. وليست كذلك، ليست زينب بفاجرة مثلا. إذا فاتصلت التاء في آخرها فتدل على أنها أفعال ماضية خلافا للكوفيين. نعم. قال: ومضارع ويعرف بدخول لام علي لم عليه. أيوه. ومضارع الثاني من الأفعال المضارع، وسمي مضارعا أي مشابها لمشابهة الاسم كما تقدم، وبسبب مشابهة هذه وغيره. وعلامة المضارع دخول لم عليه، فلم علامة وحيدة للفعل المضارع، لا تجد كلمة بعد لم إلا وهي فعل المضارع، كما في قوله: لم يلد ولم يولد. وكذلك لو اقترت الهمزة بلم فكذلك، كما في قوله: ألم نشرح لك صدرك. فلم علامة للفعل المضارع. نعم. نحو لم يقم. لم يقم، هذا مثال. قال: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع. ولا بد في أوله أي في أول المضارع من إحدى الزوائد الأربعة. هذا إشارة إلى صيغة الفعل المضارع، فصيغة الفعل المضارع تقترن بإحدى الزوائد هذه لقولهم عليت أو نعيت، تقول يذهب فتأتي بالياج الأولية أو تذهب أو نذهب أو أذهب أو يذهب هكذا، فتجد الياء أو التاء أو الهمزة أو النون في أول هذه الأفعال، يذهب تذهب نذهب أذهب، فتدل هذه الأفعال على أن الصيغة، فتدل هذه الأحرف على أن الصيغة صيغة مضارع، وذلك بإما وذلك بتحريك حرف المضارعة أولا، ثم الحرف الذي بعد حرف المضارعة من أصول الفعل يكون ساكنا، هذا لا بد منه. قاعدة اللهم إلا إذا كان في بعض الأفعال التي فوق الثلاثي كتعلم مثلا، تقول يتعلم فتفتح كله، وإلا فالأصل الكثير في الحرف الذي يلي حرف المضارعة أن يكون ساكنا، يذهب أذهب يذهب يستغفر ينفتح ينطلق يحرج يحمر يذهب، فهم المجرد قاعدة. فهذه فهذا شكل الحرف الذي بعد حرف المضارعة. نعم. قال وهي الهمزة والنون. هذه حروف المضارعة، وهي الهمزة كأذهب النون نذهب، والياء يذهب، والتاء تذهب، ويجمعها قولك نأيت نأيت. نعم. ويضم أوله ويضم إيش؟ أوله هذا بيان لحركة هذه الأحرف المضارعة، أو بيان لهذه حركة أحرف المضارعة للفعل المضارع. فهذه الأحرف يضم، أي تضم إذا كان الفعل رباعيا، إذا كان الفعل رباعيا، والفعل لا يكون رباعيا إلا إذا جاء على أحد هذه الأوزان الأربعة، أولها فعل تكرم، والثاني أفعل تأكرم، والثالث قاتل فعل كقاتل، والرابع دحرج أو فعل لك دحرج. فهذه أوزان الفعل المباعي، سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مجردا. فهذه الأوزان إذا جاء الفعل المضارع، إذا جاء الفعل المضارع، إذا جاء الفعل المضارع أو على هذه الأحرف، إذا جاءت الفعل المضارع على هذه الأوزان، فإن حرف المضارعة يضم، تقول يقاتل بضم الياء، قاعدة، ويهذب بضم الياء، ويكرم بضم الياء، ويدحرج بضم الياء، وهكذا. فتضم أحرف المضارعة من هذه الأوزان الأربعة. نعم. قال ويضم أوله إن كان أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كما تقدم، فدحرج يدحري هذا أربعة مجرد، وأكرم يكرم ثلاثي مزيد في بحرف واحد، وفرج كذلك ثلاثي مزيد في بحرف واحد، وقاتل يقاتل كذلك ثلاثي مزيد في بحرف واحد، ويفتح فيما سوى ذلك أي إذا كان الفعل على ثلاثة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف، فإن حرف المضارعة منه يفتح، تقول يجلس لأنه من فعل ثلاثي جلس يجلس، أو يعتمر على خمسة أحرف فتفتحه، أو ينطلق شوف على خمسة أحرف فتفتح حرف المضارعة، أو يستغفر على ستة أحرف وتفتح حرف المضارعة، أو يحرنجم يحرنجم تفتح حرف المضارعة لأنه أكثر من أربعة، وهكذا. نعم. نحو نصر ينصر هذا ثلاثي، تصبح حرف المضارعة منه. نصر ينصر أنصر تنصر ننصر. نعم. ينطلق ينطلق ينطلق تنطلق ننطلق أنطلق. تصبح حرف المضارعة منه. واستخرج يستخرج هذا الشخص دافي استخرج تقول يستخرج بفتح الياء وهو حرف مضارعة وأستخرج ونستخرج وتستخرج تفتح حرف المضارعة منه وهكذا. قال وأمر وأمر هذا القسم الثالث من أقسام الفعل أمر. نعم ويؤرف فعل أمر وفعل الأمر هو الفعل الذي يدل على استدعاء الفعل الذي لم يحصل بعد بصيغة دالة على ذلك تقول اجلس هذا يدل على طلب الجلوس رأيت لكن هذه صيغة تدل عليه. نعم قال ويعرف بدلالته على الطلب أي تتميز أو يتميز فعل الأمر بدلالته على الطلب وبقبوله وبقبوله بفتح القاف وبقبوله يا المخاطبة أيوة وبقبول يا المؤنثة المخاطبة فعلامته مركبة من شيئين دلالة على الطلب وقبول يا المؤنثة المخاطبة تقول اكتب هذه الصيغة تدل على الطلب فإذا قلت اكتبي تجيء بياء المؤنثة المخاطبة فيقبل الفعل فيقبل فعل الأمر هذه الياء وإذا قبل الفعل يا المؤنث المخاطب ودل على الطلب فهذا أمر. نعم نحو قومي قومي هذا مثال واضربي ومنه هاتي ومنه هذا ما تقدم اتفق على كونه فعل أمر وقول ومنه إشارة إلى ما اختلف في فعليته وكونه فعل أمر فقال منه ومن قبل فعل الأمر هاتي أيوة بما أيوة ومنه هاتي تعالي وتعالي أو تعالى وفي لفي هناك لغة تعالي لغة قليلة وهي صحيحة على كل حال إن كانت قليلة. نعم ابن هشام شيخ المقدس قد أخطأ من قال تعالي وقاتل بالهوم تعالي التخطئة ليس بجيد إنما ننظر إذا ثبتت هذه اللغة فنقول بها وإن كان الفتح للام أفصح منه أفصح من كسر اللام وهذا هو الصحيح هي لغة من لغات العرب تقول ورد فيها تعالي يقولون تعالي بكسر اللام إلا أن تعالي عندهم هو الأفصح الأكثر دوران في لسانهم فتقدم على هذا. نعم يعني تعال هو الأصح الأصح تعال فتي الله. نعم قال على الأصح أشي على الأصح أي هذه تعالي أو تعالي وهذه فعل أمر على الأصح والدليل على كونهما فعل أمر أنه يمكن أن تصل بهما يا المؤنث المخاطبة وهما دالان على الطلب تعالي تعالي وهاتي يا هند إذا فدل ذلك على أنه مثل أمر على الأصح. نعم حتى المذكر نقول هاتي بالكسرة بالكسرة لكن ما الفرق بين المؤنث الياء هل ياء نعم قال والحرف ما لا يصح معه دليل الدليل الاسمي ولا دليل الفعل عارفة الحرف من أقسام الكلمة والحرف معناه الطرف رأيت وهو في الاصطلاح كما تقدم معنى جزئي لا يستفاد منه إلا بضمه إلى شيء آخر هذا هو الحرف ويتميز بأنه لا يقبل شيئا من علامة الاسم ولا من علامة الفعل ومعناه أنه لا علامة للحرف وجودية بخلاف القسمين فإن لكل علامة أو علامات وجودية ولذلك يقول العلامة أبو القاسم الحريري في الملحق والحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكون علامة أي ليست له علامة وجودية ولذلك أحالوا علامته للعدد، فقالوا إذا أردت أن تكشف الأمر أو إذا أردت أن تكشف الحرف فأدخل عليه علامة الاسم فستجد ما يقبلها، ثم أدخل عليه علامة الفعل ستجده لا يقبلها، فتعلم من ذلك أن هذه الكلمة حرف. نعم. قال كهل وفي ولم. أيوه. كهل وفي ولم الأحرف بارك. كهل إيش؟ قال كهل وفي ولم. أيوه هذا مثاله. كهل هل حرف ولم حرف وفي حرف. هذه أحرف لو أردت أن تعرف تكشف هذا فأدخل على علامة الكسر. فهل لا يقبل أي ما تقول على هل مثلا، وكذلك ما ذكر بعده من الحروف فإنها لا تكفر إنه لا يقبل شيئا من علامة الكسر ولا من علامة الكسر. نعم. قال باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير تغيير أواخر الكلم لا باختلاف الداخل باختلاف العوامل الداخلة عليه. كيف؟ باختلاف الداخل عليه. باختلاف الداخل عليه. جل العوامل. باختلاف العوامل. باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف هذا ورد في الأدب العربي. الإعراب هو الإصلاح والبيان، وفي الإصلاح ما ذكر بقوله هو اختلاف أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها نصا أو تقديرا. اختلاف أو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فتغيير أواخر الكلمة يقصد بتغيير الأحوال أو أواخر الكلمة تغيير أحوال أواخر الكلمة، أي تغير حالة آخر الكلمة من ضمة إلى فتحة إلى كسرة إلى سكون بسبب ما يعتمد ويدخل على الكلمة فيسبب تغيير هذه الأحوال في الآخر. هذا هو الإعراب، وهذا فيه إشارة إلى أن الإعراب لا يكون ولا يوجد إلا بعد تركب الكلمات مع بعضها، وقد سبقت إشارة إلى أن الكلمة وحدها إذا لم تركب لا إعراب لها، لكن بعد التركيب فعندئذ يتغير الآخر بسبب تغير العوامل أو بسبب سبق كلمة على كلمة، فالكلمة السابقة قد يقال لها عامل واللاحقة يقال لها معمول. فإذا قلت الآن جلس علي، فعلي مثلا نعتبره قد سبق بجلس فهو معمول لجلس وجلس عامل، فجلس هذا هو الذي غير آخر علي إلى ضمة فعيدة فصار جلس علي، ولولا دخول جلس على علي ما حصل هذا التغيير. ولذلك لو جاء عامل آخر غير جلسة واقتضى عملا آخر غير الرفعي لا حصل ذلك العمل، كأن تقول رأيت عليا فرأيت جاء بدل جلسة، فهو جاء بعمل جديد هو النصب، فظهرت علامة النصب على آخر علي وهي الفتحة، وكذلك مرت بعلي على هذا النمط. إذن فالإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ولماذا سمي إعرابا هذا الاختلاف أو هذا التغيير الذي في الأواخر؟ سمي إعرابا لأن كل تغيير يعرض ويفصل عن نوع العامل الذي دخل على الكلمة، فالفتحة الضمة مثلا تعرب عن عامل رفع، والفتحة تعرب عن عامل نصب، والكسرة تعرب عن عامل جر، والسكون يعرب عن عامل جزم، وهكذا. فلذلك سمي إعرابا. وقوله لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا لفظ أي أن هذا التغيير قد يكون لفظيا بحيث تنطقه وتلفظه وتراه كما ترون الضمة على الدال لمحمد جاء محمد تسمعون الضمة وترونها مكتوبة أيضا لو كتب وترونها مكتوبة الحق لو خطة هذا تغيير لفظ وقد يكون التغيير تقديريا وهذا معنى قوله أو تقديرا وذلك في نحو الفتى في كل ما كان آخره ألفا جاء لازمة من الأسماء تقول جاء الفتى فالفتى مرفوع لتقدم عامل رفع عليه وعلامة رفعه وهو التغيير المقدر فتحة المقدرة على الألف منها ضمة المقدرة ضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعدد وتقول رأيت الفتى رأيت الفتى الفتى مفعول به والمفعول به مفعول نفسه وعلى نفسه فتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها التعدد وكذلك مررت بالفتى فالفتى مجرور بدخول عامل الجرم عليه وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعدد فهذا هو التغيير التقديري في قوله الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا نعم قال وأقسامه أربعة أو أقسامه أي أقسام الإعراب وهو التغيير هذا أربعة رفع رفع ونصب ونصب وجر وخفض أو جر وجزم هذه أقسام الإعراب وهذه الأقسام التي عدها الآن هي أسماء عوامل أو أسماء أعمال لعوامل أسماء أعمال لعوامل أي وهي هذه الأعمال إنما توجد مع العامل وإذا وجد مع العامل تأتي العلامات في الأخير فهذه العامل والعمل والعلامة متلازمة ولذلك يطلقون بعضها على بعض فهنا ذكر أسماء الأعمال وعبر عن ذلك بالتغيير أو بالإعراب وفعلا العمل تغيير فإذا جاء رفع فهذا تغيير وإذا جاء نصب بالكلمة بعد رفع هذا تغيير وإذا جاء جر بعد النصب بالكلمة فهذا تغيير وهكذا فسميت الأعمال للعوامل تغييرا وإعرابا وقد يسمون الحركة أو العلامة في آخر الكلمة إعرابا قد يسمونها هكذا فيقولون إعرابه حركة أو ضمة في آخره قد يعربون هكذا طارقا ولذلك لتلازم هذه الثلاثة لكن أهم الأشياء في الإعراب أو فيما يقال إعراب عموما هو العامل فالعامل هو العنصر المحرك للإعراب فإذا وجد يأتي العمل ثم العلامة الدالة على وقوع العمل فذكر هذه الأربعة وهي أسماء عوامل أو ألقاب أو أسماء أعمال لعوامل فهي ألقاب للأعمال أو ألقاب للأعمال للعوامل نعم قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض أي أن هذه الأعمال التي هي قد تقدم ذكرها منها ما يختص بالدخول على نوع من الأسماء أو الكلمات فالرفع والنصب والجر أعمال تلقاها في الاسم أي تلقى الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فلا يوجد اسم البتة في كلام العربي إلا ويعتبره أو يعتبرها أحد هذه الثلاثة إما أن تلقى منصوبا أو مرفوع أو مجرور لا غير نعم قال ولا جزم فيها ولا جزم فيها أي الاسم لا يجزم الاسم لا تلقاه مجزوما أبدا نعم قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم أما الأفعال من أقسام الكلمات هذه التي يدخلها الإعراب فإن هذه الأعمال التي ذكرها تدخل هذه الأعمال يدخل من هذه الأعمال الفعل الرفع والنصب والجزم ولا جر في الفعل. نعم. قال ولا خفض فيه. ولا خفض. لا خفض فيه. أي لا خفض في الأفعال. نعم. قال والبناء لزوم لا. بعض الكلمة شيخ إذا تحرك آخرها تحرك ما قبل آخره. يتحرك أيوة. عرفت يا شيخ مثل امرؤ. أيوة. إذا قلت جاء قل امرؤ. أيوة. إذا قلت امرأ. وإذا قلت مرأت. بالرئ. نعم. فكلمة جاء. هذه كلمات هكذا وقعت. ما له داعي ترى. شوف هذا محصور حصرا. نعم. وبعض العلماء كأبي بكر بن أنباري ذكر نظيرا لهذا أيضا، لكن أهم شيء تعرف أنه لا ضابط لها. ثم هكذا قد تأتي هكذا، مثل قال ابن الأنباري إن كلمة فم مثلا يعرب من الوجهين، وهكذا كان، لكن كلام شبيه مثل هذا، مثال شبيه مثل هذا يعرب من الوجهين، أي يعرب من أوله ومن آخره. فم إذا كان فيه الميم فإذا تقول هذا فم وإذا نصبته فم إيش رأيت فم وإذا جردته وضعت في فم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.